يسألوا عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور، هل مهر البنت يؤخذ لتأثيث بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها فيه على حسب ما تشاء، ليس لتأثيث البيت، المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء، أو كيف تصدق بزكاة رشيدة حتى مالها. أما تأثير البيت هو على الزوج، هو يؤثر البيت. إذا سمحت وشاركته في التأثير بمهرها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه: فإن كد لكم عن شيء به نفسا فكلوها لأمرها. إذا طلبت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواء كان له كله أو بعضه. أما الأصل فالأصل أنه يلقها فرصي كيف شاءت بما يبحر الشرع، وليس له اعتراض عليها في مالها إذا كانت رشيدة، والتأثير مثل البيت على الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحليها وملابسها، هل تكون من مهرها أو تكون من الزوج؟ على حسب مصطلح عليه. إن أعطاها ما عند الراهن حليا هذاك، وإلا لا يلزمه إلا ما اتفق عليه. الشيء اتفق عليه يكفي. فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلي معين يوفي لها بلا شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يثابت ما استحلاكم من الفروج. الحج الآخران يسلمون على شروطهم. فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة أو على حلي معلومة فهم على اتفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه، لأن لم يستحل فرقها إلا بذلك. فعليه أن يرجع ما اتفق عليه. أما إذا دفع إليهم دراهم معينة ضرروا بها فليس عليه سواها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع، ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف مبتدع. نعم. يكون بين أهل القبيلة أو أهل بين العرف فعلى الزوج نصوا إليه. يكون عرفا شائعا معروفا. نعم. فعلى الزوج في الوليمة أو في عمل الدخول غير ذلك الشيء المتعارف، إذا كان جائزا شرعا ليس محرما. إذا كان عرفا جائزا ليس بمحذور فلا بأس أن يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.